وعو... نفيسة يا بيجي بكم شاي دخلني وانا سمعات اذا الدكان لا حول ولا قوة الا بالله يا بيت امي. الاخوة المستمعين في كل مكان اهلا ومرحبا بكم في قناة تلفزيون اذاعة وتلفزيون همريب الكوميديا. والان عندنا استطلاع سريع كده وعودناكم دائما انه نمشي للمواطن في محله نشوف مشكلته شنو نجيبه نرفع على الجهات المسؤولة تحل ما تحل دي مشكلتنا. وخلال استطلاعاتنا استطعنا لنا نلتقي ب السلام عليكم. بسم الله يا اهلا مرحبا خلعتني يا ود امي. الله يبارك فيك. ما عرفتك. ما عرفتني انا. احنا يا بنتي في محل الشايد. اي مرحب. مرحب بك. منو معانا؟ معانا منو؟ حاجه مزعوده. مرحب بك حاجه مزعوده. وان احنا ناس الاذاعه. منو؟ ناس الاذاعه. تابعين لوين؟ نحن ناس الاذاعه. يا ولدي يعني تابعين للمستشفى الرطوبه قايمه علي لا حول ولا قوه الا بالله. لا لا لا ما تابعين للمستشفى. تابعين لوين؟ نحن اذاعه جمهوريه السودان. طب على السودان لمي يا بيت العده ده الناس الالزاميه. تعال يا حاجه. يا ولدي مالك؟ هيقولي ناس الالزاميه تسوي بك شنو؟ يا ولدي والله ما مضمونين يمكن يقول دايرين لهم ممرضات. لا لا معلش. ازاي؟ حاجه مسعوده نحن سعداء اننا نكون معاكي ودايرين اسالك سؤال. ايوه. انت بتبيعي شنو؟ ببيع القضيه. ها؟ يعني عينك لك كفتيره والكباب والشاي والناس اللي قاعدين ديل تقول لي بتبيعي شنو؟ لا معلش الظاهر عليك يا حاجه انت يا جنة ما تكون عامله زي ناس التلفزيون. يمشي للناس في عيد الضحية يقولوا لهم في الضحية بتضحوا شنو؟ تبيش يعني؟ ما خروف. والله يا حاجة مسعود الظاهر عليك أخلاقك ضيقة. هو ما ضيق شنو يا جن؟ كيف؟ هسه وشك ده ما ضيق؟ عيونك ديل ما قرب نذقوا شن في بعض من الصرة؟ قد أجي نخش السوق العربي ده شوف الاسكرتات البلوزات الحايمة دي يا يما الواسع فوق شنو؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. في شي واسع يا جن الدنيا دي كلها ما ضاق. طيب الدنيا دي كلها ضاقت والاسكرتات ضاقت تفتكري المشكلة من شنو؟ والله يا جن واحد في الاثنين من الثلاثة. أها. يا الناس يمنوا. أها. يا ويرموا. يا الترزية بيقوا كعبين. لا الأخوة. وفي بنات يا حي رولاق يوريه محل دايرين سبحان الله. حاجة مسعودة كوبات الشاي بكم لو سمحتي سريع كذا ما تجيب لنا هو. كاش والله بوضع. بوضع حاجة سعودة بوضع يعني هي ولد انت قاعدني قصده شنو؟ انا قصده بالقصد. بالقصد. اي انت قايل السوق ده فيه شيء بالكاش؟ كيف؟ التيكو بالقصد. كويس. الثلاجة بالقصد. التلفزيون بالقصد. والشاي بالقصد. تمام. والله جينا اقول لك قولة. الله يزعلني شوف عيني. ستيم باك ستيم سو قال لك ربا